من المخاطب؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله مؤمنين. الصحابة رضي الله عنهم. ما معنى كونوا أنصار الله؟ انصروا دينه. طيب هل كل من قال نحن أنصار الله صادق؟ حوثيين ترى يقولون أنصار الله. نعم، يقول ما كل من قال نحن أنصار الله صادقون، بل لابد أن يعرضون على الكتاب والسنة. من الحواريون؟ جميع أتباع عيسى. ها؟ فرقة منهم. طيب يهود. طيب لا، نقول الحواريون من عيسى عليه السلام بمنزلة الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصفياء أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فآمن الطائفة من بني إسرائيل، هل هؤلاء مسلمون أم نصارى؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل. طيب هل نطلق عليهم مسلمون ولا نقول لا ليسوا مسلمين بل نصارى؟ أحسنت، تقول كل من اتبع الرسل فهو مسلم. طيب ما معنى الإسلام بهذه المثابة؟ إيش الإسلام؟ أحسنت، الإسلام بالتوحيد قبله والانقياد له فطال براءة من الشرك وهذا تمام. وكفر الطائفة، نشوف إبراهيم هل متابع ولا غير متابع. يلا كفروا ماذا قالوا؟ قالوا ابن الله. ثم قال ابن الله وقال هو الله. هذا حتى أشهر شيء، هي عليهم علم كذا التثليث، وسوون كذا 1 2 3 صحيح. الحين قبل 30 سنة في مصارع سووا كذا، الحين صاروا كلهم سووا كذا. أي هذه علامة التثليث، الله روح القدس اسم الثاني الابن. طيب أيهم على الحق؟ هؤلاء الثلاث فرق ذي كلهم. طيب هل هم كفار ولا بين بين؟ كفار. طيب ما تقول في من قال إن عيسى رسول الله؟ هو مسلم أصلاً. أجل سؤال. لكن قال محمد ليس رسول الله، لكن عيسى رسول الله. برضه خرج. ها؟ برضه غير مسلم. لأن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. تمام. فالآن اللي يقول أنا قرب رسالة عيسى لكن أنكر رسالة محمد وغن تكذب، ما يقبل الله دينا بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. تفضل اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه سورة الجمعة والمراد بالجمعة الصلاة، ولذلك يقال هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة أي يوم صلاة الجمعة، وسوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر السورة. قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه آية عظيمة كسائر آيات القرآن، لكن هذه فيها ميزة أن هذه الآية على قصرها إلا أنها حوت خبرا بمعنى الأمر، وحوت خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل: الله الملك القدوس العزيز الحكيم. وفي هذا دليل من أدلة كثيرة على أن الله عز وجل يحب منا أن نعرفه، وفيه أيضا دليل على أن أشرف العلوم ما يتعلق بالله عز وجل بذاته وبأسمائه وصفاته. فعلم العقيدة وعلم التوحيد أشرف العلوم، بل هو الأساس. وقوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة خبرية، وهي خبرية وأيضا إنشائية. فهي خبرية، خبر من الله عز وجل أنه سبح له كل شيء، وهي أيضا في نفس الوقت أمر منه سبحانه وتعالى لنا نحن المكلفين من الجن والإنس أن نسبحه وأن نقدسه سبحانه وتعالى. وقول سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبق معنا في سورة الصف، لأن أن هذا التسبيح بلسان الحال والمقال، فبلسان الحال بما أودع الله عز وجل في هذه المخلوقات من الخلق ومما يدل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى تدبيره وعلى رحمته وعلى حكمته، فالإنسان يسبح. وأيضا تسبح بلسان المقال، فأما الإنس والجن فأمرهم واضح، وأما سائر المخلوقات فهي أيضا تسبح، الملائكة أيضا واضح تسبح، لكن حتى غير المخلوقات تسبح بلسان الحال والمقال. ولذلك قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمون تسبيحه. وقول سبحانه الملك القدوس العزيز الحكيم، هذا الملك والأسماء اللي بعده وصف لله عز وجل، وصف لهذا الاسم، وقد نقول بدل، يصح هذا يصح هذا. وفي هذا قد نقول إنه دليل على أن اسم الله هو الاسم الأعظم، وقد قيل بذلك. فاسم الله، هذا اللفظة الكلمة هذه اسم الله، هي الاسم الأعظم، بدليل أن جميع الأسماء تتبع هذا الاسم. فقل مثلا الملك اسم الله، وما يقال الله اسم الملك، ما يقال هذا. ومعنى الله أي الإله، ومعنى الإله أي المعبود محبة وتعظيما، أي تذللا له عز وجل وحبا فيه وخوفا منه عز وجل. الملك أي المالك المدبر المسيطر سبحانه وتعالى، فهو مالك السموات والأرض والمتصرف فيهما، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن، ولا يموت ولا يحيا ولا غنى ولا فقر ولا شيء إلا بأمر الله، فهو الملك سبحانه وتعالى. حتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام إنما هم عبيد من عبيد الله، أوكر الله عز وجل لهم أشياء الله أعلم بها، وهم من أعبد الخلق، إلا من نقول هم أعبد الخلق لله عز وجل، ولذلك لا شيء عندهم سوى العبادة. قال سبحانه وتعالى عنهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولا عندهم أولاد ولا زوجات ولا مزارع ولا تجارة ولا شيء، إنما تسبيح وتعظيم وصلاة الله سبحانه وتعالى. القدوس، القدوس أي المنزه من كل نقص، الكامل بكل صفة كمال وجمال. ومر معنا أيضا في آخر سورة الحشر، وقلنا إنه يشبه معنى قوله عز وجل اسم ثاني قريب منه، السلام. السلام، وإن كان السلام أعم منه، لأن القدوس اسم لازم والسلام اسم لا متعدي ولازم. العزيز أي ذو العزة، ذو عز القدر والقهر والامتناع، وسبق معنا الكلام عليها في سورة الحشر وفصلناها. الحكيم كذلك مر، أي الحاكم المحكم، الحاكم المحكم ذو الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فهو عز وجل حاكم شرعا وقدرا، وهو حكيم في تدبير شرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين. بعث أي أرسل، فالبعث الإرسال، ولقد بعثنا أي ولقد أرسلنا. هو الذي بعث في الأميين وهم العرب، وسموا بالأميين لأنهم لا يكتبون ولا يقرؤون في جلهم، وإن كان قد يوجد من أحدهم من يقرأ ويكتب، لكن عامتهم لا يقرؤون ولا يكتبون. وأظهروا من اتصف بهذا الصفة، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا قرأ في كتاتيب ولا جلس عند عالم ولا قرأ كتابا ولا سمع كتابا، فهو ما كان يعلم شيئا، فعلمه الله عز وجل علما عظيما لم يلحقه في أحد. وهذا الصفة وهي كونه أميا هذه صفة مدح وثناء ومن أدلة نبوته، وقد تكرر ذلك في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي لا تعلم شيئا، وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل عليك عظيما. وبهذا نعلم الخطأ العظيم الذي يقول إن معنى الأمي أي من أم القرى مكة. وزعم هذا القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم 70 لغة ويكتب بها، والله ما هذا إلا من جهلك. وهذا من الكوارث، حينما يتكلم في العلم من ليس أهلا واسمع له، والعجب أنها تنشر بيننا هنا، يعني بلادنا من أكثر بلاد علما، لكن حينما يتكلم الإنسان في غير فن يأتي بالعجب. يقول: هذه صفة مدح كونه أميا ومن أدلة نبوته، ولذلك قال: ما كنت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطنون. يعني لقال أولئك: أنت أصلا تعرف وعندك قراءة وتعلم، فأنت أتيت بهذا ليس من الله بل من عندك أنت، اخترقته، وهذا باطل. وإذن هم يعرفون ذلك، قريش والعرب يعرفون هذا الصفة في محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يطلبون الحق لا العناد والمكابرة أسلموا. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا، والتنكير هنا للتعظيم، ولم يقل الرسول، لأن التنكير أحيانا يأتي لعدم العلم أو من أجل أن لا يعلم، وقد يأتي للتعظيم لقوله عز وجل: لهم من فوقهم لهم من تحتهم في الآية مهاد فوقهم غواش، مهاد غواش، غواش أي عظيمة للتهويل. قال سبحانه منهم أي من جنسهم فهو إنسان، ومنهم أي من العرب فليس من العجب، ومنهم من قبيلتهم فهو معلوم عندهم، فكيف ينكرونه وكيف يعارضونه؟ ثم ذكر منة عظيمة، بل أعظم المنن يتلو عليهم آياته، أن يقرأ عليهم هذا القرآن العظيم، هذا البركة وهذا النور، ويزكيهم، أن يطهرهم من كل خلق دنس، وأعظمه وأشره وأقبحه الشرك بالله عز وجل، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يتلو ويعلم، أيضا يعلم معاني القرآن، فهو يقرأ عليهم القرآن وأيضا يعلمهم معانيه. ولذلك ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وشيء في القرآن مجهول أبدا. فقيل طيب أين التفسير اللي النبوي؟ وين التفسير النبوي؟ قلنا موجود التفسير النبوي عند الصحابة، لكنه ليس مؤلفا، لأن جل القرآن يفهمه الصحابة، هم أهل اللغة وعاشروا التنزيل وعاصروه، فهم يعرفون ذلك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم القرآن وعلمهم ما يجهلون من معاني، ويعلمهم الكتابة والحكمة. الحكمة في الأصل وضع الشيء في موضعه، لكن المراد بها هنا السنة أيضا، فهو يعلمهم السنة، يقول لهم السنة بقوله، قول إنما الأعمال بالنيات، الخراج بالضمان، ويعلمهم أيضا الحكمة بفعله صلى الله عليه وسلم، ويعلم الحكمة أيضا بإقراره. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فعله سنة، إقراره سنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال هنا يشمل أمرين، الانحراف والجهل، انحراف والجهل، فكانوا بانحراف عظيم، وأي انحراف أعظم من الشرك وعبادة الأصنام الأوثان وأكل الميتات ووأد البنات وقطيعة الرحم. ولذلك من أصول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد صلة الرحم، كما قال أبو سفيان حينما سأله هرقل، قال صلة الرحم، بل إن أول حديث سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان على اليهودية حينها قال سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. طيب إذن فكانوا في ضلال مبين واضح، ولذلك من كان يريد الحق ما تقدم معنا لم يصدق بهذه الرسالة يعني حتى قبلها، بل من سمع بها أتاها، كأبي ذر رضي الله عنه وعمر بن عبسة، جاءوا إلى مكة يبحثون عن هذا الرسول، من هذا الرسول وينه، ثم أتوا وأسلموا رضي الله عنه وأرضاهم. قال سبحانه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي وبعث أيضا في آخرين منهم من العرب ومن بني آدم ومن الجن أيضا، فبعثته عليه الصلاة والسلام كانت لمن كان حاضرا عنده وأيضا من يأتي بعده. واختلف العلماء من هؤلاء، من الذين يأتوا لما يلحقوا بهم، وأيضا اختلفوا ما معنى لما يلحقوا بهم. فقيل آخرين من الروم وفارس، وقد جاء ذلك في حديث، وهذا حق، لكنه ليس حصرا، بل هم منهم. وقيل التابعون، وقيل من يأتي ليوم القيامة، هذا أعم، واختاره ابن جرير رحمه الله، وهذا أعم. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة. وقوله لما يلحق بهم قيل في الفضل وقيل في الزمان، وهذا حق أيضا، فهم لا يلحقون بالصحابة في الفضل، فإن فضل الصحبة لا يدركه أحد، وكذلك في الزمان فإنهم جاءوا بعدهم. وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس، وامتن الله عز وجل على العرب ببعثته وخصهم به، فضل الله يؤتيه من يشاء. وكون الله عز وجل خص العرب لم يظلم أحدا، لم يظلم اليهود ولا النصارى، لأن الظلم أن يؤخذ حق أحد يعطى غيره، وهؤلاء لم يؤخذ. ولذلك كان اليهود قد جاءوا إلى المدينة ينتظرون أن يبعث فيهم هذا الرسول الذي في آخر الزمان، ولذلك لما بعث من العرب حسدوهم ونابذوهم وعادوه صلى الله عليه وسلم أبدى الدهر. وهذا إنما يحيق المكر السيء بهم، ويحيق المكر السيء لا بأهله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا عام. وفضل الله عز وجل إنما يؤتيه من يشاء. قال شيخنا رحمه الله، وهذا يتكرر في كلامه، إن مشيئة الله مبنية على الحكمة، فالله عز وجل لا يفضل عبثا، وإنما بحكمة عز وجل وبعلمه يعطي من يشاء سبحانه. وأنت إذا هيأت نفسك وسألت الله عز وجل ففضل الله عز وجل واسع. وإن من أعظم الفضل والمنة الباقي يوم القيامة هي العلم النافع، كملوا، والعمل الصالح. العلم النافع، علم القرآن والسنة، والعمل الصالح، وهو كل عمل يقرب الله عز وجل. اكتمل فيه شرطان: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله لي ولكم من فضله. نعم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: تفسير سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أي يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس أي المعظم المنزه عن كل آفة ونقص. العزيز القاهر للأشياء كلها. الحكيم أي في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى آخر الآيات، المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيره. ولا أثر، ولا كتاب ولا أثر رسالة. ولا أثر رسالة، يعني لا بقية رسالة وتأثير رسالة. أحسن الله عليك. الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير وكانوا في ضلال مبين، يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء. فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليهم كتابه وأنزل عليهم كتابه. وقوله: يتلو عليهم آياته، أي القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم، ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم القرآن وعلم السنة، المشتمل ذلك على علوم الأولين والآخرين، فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين، وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أعلم الخلق بعد الأنبياء، وهم القدوة، ولذلك زكاهم الله عز وجل وامتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأن نجلهم ونعظمهم. نعم. وأحسنهم هديا وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة المهتدين وهداة المؤمنين. فلله عليهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل نعمة وأجل أكملوا مبتدأ أكمل نعمة وأجل منها. وقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي وامتن على آخرين من غيرهم، أي من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب، لما يلحقوا بهم أي في من باشر دعوة الرسول. ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أنهم يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان. وعلى كل فكلا المعنيين صحيح، فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها. وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم. وذلك من فضل الله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية. فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. حسنت. هذه الأوراق حل لما اشتكي منه بعض الإخوة المتابعون، وما نسمع السؤال. أبو هاد جزاه الله خير جاب الأوراق هذه، اللي عنده سؤال يكتبه ومبارك يقرأه وعبد المنعم بحيث أنه يسمع. تفضل. أحسن الله إليك. يقول هل ممكن أن نراجع التفاسير المختصرة ونأخذ معانيها دون عرض المشايخ، دون جلوس عند المشايخ؟ كل علم لا بد له معلم، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لكن يوجد الآن، هو الغالب، يعني درسوا بالجامعات، درسوا حتى الابتدائي والثانوي ومتوسط الثانوي. لو كان إنسان عندنا خاصة في المملكة يعني من صغره مقبل على العلم، يحصل علما كثيرا، حيث يعرف يقرأ يأخذ العلم. كذلك المعهد العلمية، المعهد العلمي، وكذا بعض الناس متخرج من الجامعة مثل هؤلاء يستطيعون يعني في جل المسائل. لكن بعض المسائل لابد لها معلم، حتى لو قد درسها الإنسان لابد من يتعلم الإنسان. على كل حال الإنسان المضطر يراجع الكتب، لكن يريد أن يحصل علما، علما يكون به طالب علم وينفع الله عز وجل به، لابد أن يجلس، لابد أن يتعلم. نعم. يقول أحسن الله إليك، رجل أما المصلين وكان المكان ضيقا بحيث أنهم يقفون خلفه، ولكن الذي خلفه واحد فقط والبقية عن يساره، فما الحكم؟ هل تصح؟ تصح الصلاة، صلاة صحيحة. يقول أحسن الله إليك أستاذ الطيب، يقول أنا مدرس في خلوة، وفي الخلوة داخلية وخارجية وصغار وكبار ولله الحمد، ولكن لا يوجد مدرس غيري فينادونني باسم الشيخ، ولكن أقول أفضل أن تنادوني باسمي، فما رأي الشيخ بذلك؟ لا، أرى أن تتركهم ينادونك باسم الشيخ. لا تعظم من نفسك، لكن تعظم من العلم تعلمهم. وأقول لك عن نفسي، سألت شيخنا رحمه الله فقلت الشيخ كيف نقول شيخنا؟ يقول شيخنا، هذا تعظيم نائل فاعلين، تعظيم لي أنا، أنا طالب، شيخنا، ما أقول شيخي. فقال لا، هذا تعظيم للعلم لا تعظيم لك، فهكذا أنت لا تقول نادوني باسمي، هذا خطأ، هذا خطأ، ويمتهنونك بالطريقة هذه، بل دعهم يقولون الشيخ. نعم، تعظيما للعلم وتأديبا لهم. يقول أحسن الله إليك، أن طلاب الداخلية يمرون من وسط المسجد مع وجود أماكن مرور من غير وسط المسجد، فما رأيك هل نقول لهم لا؟ ما في بس الله عز وجل قال ولا جنبا إلا عابر سبيل. هو معلوم أن الأرض ليست كلها مغلقة إلا هذا المسجد، يمكن يروحوا مع أنه جنب، ما يمكن أن يبقى في المسجد إلا إذا يتوضأ، ومع ذلك جنب يعبر المسجد ما في بس. قل أحسن الله إليك. لكن لا يتخذ هذا المسجد طرقة حيث كل الناس شغالين رايحين من هذا المسجد إلا للضرورة، كان يكون أماكن مغلقة بعيدة جدا يشق على الناس إلا هذا المسجد فلا بس. قل أحسن الله إليك. هل من السنة قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس 3 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب؟ لا، السنة تقرأ مرة مرة. وما ينشر عن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كبير علماء المملكة في عصره، بل إلى الآن العلماء كلهم طلابه جلهم، فإنما أراد به أذكار الصباح والمساء في المغرب والفجر. وقد سألت شيخنا الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله عن ذلك، فقال سألنا الشيخ عن هذا فقال ما سمعت أن الشيخ أراد بأذكار الصباح والمساء، والحقيقة أنها أوجبت إشكالا حتى ظن بعض الناس أن هذا سنة، ونقول لا دليل على ذلك. الدليل جاء في أنها تقرأ مرة مرة، ولذلك إذا قرأت أذكار الصباح قبل الفجر قبل الصلاة أو قرأت أذكار المساء قبل المغرب فلا تقرأها إلا مرة بعد الصلاة، فإن لم تقرأها فإنك تنوي بمرة واحدة ذكر الصلاة، والمرتين الأخرين تنوي بها أذكار الصباح وأذكار المساء حسب الوقت الذي أنت فيه. أحسن الله عليك. المساء متى يبدأ الحين؟ بعضهم يقول بعد صلاة العصر. صحيح، بعد صلاة العصر. طيب بل, بل قيل بعد الظهر. وبعد المغرب لو بقول أذكار المساء بعد؟ لا، بعد العشاء ما زال مساء. أحسن الله عليك. يقول إذا كان الإنسان في الصلاة في التشهد الأخير هل يدعو بكل شيء يريده أم فقط أمور الآخرة؟ بكل شيء يريده، هذا هو الصواب، خلافا لمن قال ذلك من بعض العلماء كبعض علماء الحنابلة قال إنه لا يدعو في الصلاة إلا بأمور الآخرة، هذا غير صحيح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، بعد أن علم الصحابة رضي الله عنهم التشهد فيجوز. يقول عافاه الله أنه يأخذ أدوية نفسية منومة وينام بها عن بعض الصلوات غصبا عنه، هل عليه شيء؟ نسأل الله له العافية ولجميع المسلمين. إذا كان الأمر عندك ضرورة، فإن كنت في صلاة الظهر مثلا تجمع الظهر مع العصر، وإن كان بالعكس موعد أخذك العلاج قبل العصر بحيث إن قد تنام إلى بعد المغرب، فهنا تجمع العصر إلى الظهر، جمع الصلاة هذا هو الحل في أن يفوتك وقتها. نعم. يقول هل يجوز صلاة القيام والوتر جماعات في البيت أو في المسجد؟ أما في رمضان فهو سنة، وما في غير رمضان فلا بأس بذلك أحيانا أحيانا، أما تتخذ سنة فهذا خطأ، أعني بذلك أن تتخذ دائما. امرأة تقول قدمت على وظيفة نسائية ولكن في المقابلة الشخصية يكون هناك 3 رجال يقومون بأسئلتي، فهل علي ذنب لذهابي للمقابلة؟ لا، لأن 3 رجال ما في فتنة، ليس في خلوة، والغالب ليس في فتنة، فتحجبي يعني حجابا شرعيا غطاء الوجه وكذلك المداسيس والشراب ولا تطيبين، والحمد لله ما في بس. هذا سؤال ثاني. امرأة تقول ما حكم مروري بدون قصد بجانب رجل وأنا متعطرة ولست متعمدة أن أتعطر لذلك؟ تحرص المرأة البعد من الرجال، وإذا عرفت أنها سوف تمر برجال فإنها لا تطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى من مس طيبا أن تشهد العشاء، وهي صلاة في مسجد مع الصحابة رضي الله عنهم أشرف خلق بعد الأنبياء. لكن لو قدر أنها خرجت لنساء ثم حصل أن مرت برجل أو مر بها رجل فليس عليها إثم. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا اشتركت في دورة من الدورات في الإنترنت بمبلغ معين وأرسلوا لي الدورة وانتفعت بها وانتهيت منها، فسألني أحد الأشخاص وقال أرسلها لي، فهل يجوز أن أرسلها له؟ يجوز إلا إذا اشترطوا ألا ترسلها. فإذا دخلت معهم بهذا الشرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. يقول أحسن الله إليك، ما الحل في كثرة السهو في الصلاة؟ المجاهدة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت وحدك فتتفل عن يسارك 3 مرات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه لذلك. نعم. يقول هل يجوز قطع ركعتي تحية المسجد إذا أقيمت الصلاة؟ نعم، بل هذا مأمور به، لكن إذا أقيمت الصلاة وقد أتمت ركعة فإنك تتمها خفيفة، وأما إذا لم تتم ركعة فإنك تقطعها وتصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يقول أحسن الله إليك، جاءنا ضيف وقت أذان الصلاة وصلينا بالبيت جماعة، هل تصح صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة لكنكم أخطأتم، فإن كان الواجب عليكم أن تقول تفضل إن شاء الله بعد الصلاة نرجع، هذا من المسجد، هذا خطأ، لكن الصلاة تصح. يقول يا شيخ، هل يجوز الجمع في السفر لمدة 2 أسبوع؟ أما إذا كنت تنقل أو كنت تستقر في البلد 4 أيام فدون ثم تنتقل لبلد آخر فإنك تقصر، ولكنك إن كنت جنبك مسجد وجب أن تصلي فيه وتتم خلف الإمام، لكن لو ما في مسجد أو فاتتك الصلاة فإنك تقصر. ثم هل تجمع؟ الجواب لا تجمع إلا لحاجة، لكن إن نزلت في بلد أكثر من 4 أيام فأكثر العلماء على أن أحكام السفر تنقطع في حقك. يقول أحسن الله إليك، ما السنة الثابتة في صفة صلاة الكسوف؟ هي واحدة فقط الثابتة، أن تصلي ركعتين جهريتين، في كل ركعة ركوعان وفاتحة وسورة طويلة، لكن صلاة الكسوف أوله أطول من آخرها. وأما ما روي من 3 ركوعات في كل ركعة أو 5 فكله شاذ، لأن صلاة الكسوف إنما صارت مرة واحدة. يقول أحسن الله إليك، عندي صلوات كثيرة فائتة لم أصليها، ما الحكم في ذلك؟ أما إذا كنت متعمدا فإن عليك التوبة والإكثار من الطاعة ولا تقضي، لأن العبادة المؤقتة من أخرجها من وقتها عن وقتها متعمدا بدون عذر لا تنقضي ولو قضاها مرارا، لكن التوبة تجب ما قبلها. وما إذا كنت نسيت أو نمت فإنك تقضيها الآن. يعني يخمن كم؟ يخمن حسب، يقول كثير ما نقول يلا واحدة نجمع 2 قال أكثر 3 4 5 10 قال أكثر 20 والله يمكن 19 ننزل مع 18 إذا قال يمكن ننزل قد يقين أكيد 15 أكيد كنا 15 كيف يقضيها ما يدري، يقول يقضيها 5 3 أيام فجر ظهر عصر مغرب عشاء فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أحسن الله إليك، من فاتته سنة الفجر ما حكم قضاءها بعد الصلاة مباشرة؟ سنة لكن مباشرة لا، لأن المباشرة لا فجر ولا غيرها، بمعنى أنه يسلم فرض يقوم يقضي، لا يذكر أذكار الصباح عفوا أذكار الصلاة ثم يقوم يقضيها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقضي الصلاة فأقره. نعم. يقول أنا في مصر لغرض العلاج، هل أقصر الصلاة طول مدة سفري أم أتم؟ إذا كنت معنا في أول البث فسمعت، وإلا ارجع للسؤال مرة ثانية فصل فيه قبل قليل. يقول ما حكم قول يا زمن وش فيك قاسي، هل هذا سبب للدهر؟ قاسي يا زمن وش فيك قاسي، أي نعم، هذا سب للدهر وسب في العقل. الزمن من الزمن ذا، الليل ولا النهار ولا الظهر ولا العصر، هذا خطأ، هذا من كلام احسن من كلام يعني السفهاء ما هداه. يقول جور الليالي ما أدري إيه فرقت بين الأحباب، جور الليالي تجور، هذا مسبب الدهر. يقول أحسن الله إليك: تأتيني وساوس أثناء صلاة الفرض بكثرة، وحتى إذا تعودت من الشيطان فالوساوس عندي كثيرة حتى أني أضيق لذلك، ما الحل يا شيخ؟ أسأل الله أن يعافيك جميع المسلمين. ليس في الحيلة إلا المجاهد، دعاء الله عز وجل ومجاهد نفسك. نعم. يقول: ما حكم خروج قطرات البول عزكم الله بعد الفراغ من البول أثناء الوضوء؟ مثل هذه ينبغي الإنسان إذا كان شيئا عارضا، هذا مرض، مرض ويروح مع الأيام إن شاء الله تعالى مع العلاج، وعليه أن ينتظر إذا بال ينتظر. وأما إذا كان بشكل دائم فإنه ينبغي أن يقدم قضاء الحاجة قبل الصلاة من أجل يقضي حاجته، ثم ينتظر حتى يخرج هذه القطرات ويتوضأ ويتوضأ ولا شيء عليه. وأما إذا كان سلس حتى لو بعد قليل يخرج ويخرج ويخرج، هذا سلس بول، يتوضأ عند أول كل صلاة ويتنظف، ثم يضع على ذكره مناديل أو ما أشبه ذلك لأنه ثيابه، ثم لو خرج من شيء فإنه ينقض وضوءه. يقول أحسن الله إليك: ما حكم قول الله لا يهينك وقول بيض الله وجهك؟ كلها خير. قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له مكرم. هذا قول لا يهينك، هذا دعاء أن الله ما يهينك. وبيض الله وجهك، الذي يبيض الوجوه ويسود الوجوه هو الله عز وجل، وإنسان هو السبب، ما في باس. وخلنا نبيض الله وجهكم، هذا آخر سؤال، آخر واحد ده. خلاص انتهى. ساكت.